أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال بأخبار التقصير في عرفة على أهل مكة، وذكرنا أنه قد سجل على الاستدلال بهذه الأخبار طائفتان من الإشكالات. الطائفة الأولى الإشكالات العامة، وتقدم الإشكال الأول. الثاني ما اختاره السيد لبروجردي رحمة الله عليه تبعا للمحقق النراقي، وحاصل هذا الإشكال أن أخبار عرفة بصدد إيجاب التقصير في عرفة ليس إلا، وليست ناظرة إلى الرجوع فضلا عن كون الرجوع ليومه. وبعبارة أوضح، إن وزان أخبار عرفة كوزان أخبار الأربعة التي ذكرها الكليني رحمة الله عليه، فكما أن أخبار عرفة فكما أن أخبار الأربعة لم تدل على أكثر من وجوب التقصير في مسير أربعة، ولم تتعرض للرجوع ولا لكونه ليومه، فكذلك أخبار عرفة قالت من خرج إلى عرفة حاجا فعليه التقصير، فلا ذكر فيها للرجوع فضلا عن أن يكون ليومه أو لغير يومه. اتفقنا للإشكال إذن؟ يعني الآن روايات التي رواها الكليني رحمة الله عليه، سألته عن التقصير في كم؟ قال في بريدة. هل تستطيع أن تأتي إلى هذه الرواية في بريد وتتكلم فيها عن الرجوع، أو تتكلم عن كونه ليومه أو لغير يومه؟ أصل الرجوع غير مذكور. روايات عرفة تتكلم عن هذا، أنه في عرفة يجب عليك أن تقصر، وبين مكة وعرفة يوجد بريد، فمثلها مثل أخبار البريد. لا لا لا لأنه خصوصية لعرفة. يعني الآن شوف مثلا لنفترض الآن بين السيدة زينب عليها السلام وبين السيدة رقية عليها السلام يوجد بريد، فأنت يمكن أن تعبر بتعبيرين، أن تقول من مشى بريدا يقصر، ويمكن أن تقول من مشى من السيدة زينب إلى السيدة رقية يقصر. لا فرق حينئذ بين التعبيرين. ولكن هنا في قضية الرجوع اليومي ليس هناك رجوع اليومي، لا ما يعني في الرواية أصلا ناظر إلى التقصير على أربعة فراسخ. ما في أصلا، ما تعرضت للرجوع حتى نبحث أنه ليومه أو لغير يومه. قد يرجع الإنسان وقد لا يرجع، المهم على أربعة تقصر. في عرفة تقصر، فهذه الروايات نظير أخبار الأربعة التي تناولها الشيخ الكليمي رحمة الله عليه. زائرا في داخل مكة يزور البيت يعني. هذا سوف يأتي يعني إشكال آخر على رواية زائرا عندهم، سوف يأتي التعرف يعني. ولكن يعني ما عينت، إذا ما عينت واقع الحال إنه مثل ما حكى من تأخر اليوم آخر أيضا مؤلف أليس التفسير فيه؟ يعني كانت تعين الأرواح. يقول لك سيد بروجردي هي ليست بصدد بيان الرجوع فتقول هي مطلقة، فلا بد أن يكون في مقام البيان. نعم، ولكن هذا المجال يكون ليوم آخر. يعني مثلها مثل الروايات، سألته عن التقصير ماذا قال؟ قال في بريدة. في بريد يمكن في هذه الرواية أن تبحث عن أن الرجوع يكون ليومه أو لأكثر، مع أن الإنسان في الخارج قد يرجع وقد لا يرجع. لعرفة خصوصية أخرى أنه الفجال إذا مو كلهم فالأغلب منهم سيكون ليوم آخر. أنت ليش عم تحملها على المسافة التنطيقية حتى نعتبر الرجوع؟ هذه الرواية تحمل على مسافة الامتدادية أربعة، يعني مثل لذا قلت مثل روايات الكليني، ولذا نسب إلى الكليني أنه يقصر في الأربعة الامتدادية، حصل رجوع أم لم يحصل. التفتنا هذه مثل تلك الرواية. فإذا نحملها على تلك، فكما تلك لا يصح التمسك بها، هذه لا يصح، فلا بد أن تبحث عن دليل آخر. أي حسن، فهذه الرواية حينئذ إذا قلت لا نعمل بها فيسقط، تسقط عن الاستدلال. لكن هي الأربعة كيف تكون ابتدائية؟ يعني الأربعة لا تكون ابتدائية، ولا تكون أسهل أنني متفقين. لا، ما كنت أنت في الدروس الأولى؟ ها؟ مولانا الكريم في أقوال، قول أنه لابد أن تكون المسافة امتدادية ثمانية، قول أن هذه أيضا تكفي، والتلفيق أربعة بأربعة يكفي، صح؟ قول آخر نسب إلى الكليني أنه لا يكفي أربع امتدادية حتى ولو لم يرجع. وروايات نقلت، سألته عن التقصير قال في بريد، ما ذكر الرجوع. اتفقنا؟ فيقول هذه رواية العرفة مثل رواية هذه. اتفقنا؟ فإذا تسقطها عن الاعتبار تسقط هذه عن الاعتبار، فلم تذكر الرجوع لنتمسك بها. هذه المناقشة لا يمكن الالتزام بها، وذلك لأنها لا تخلو من احتمالين. الأول أن يكون المناقش بصدد أن يقول إننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق أخبار عرفة لتشمل من يرجع لغير يومه، وذلك لأن التمسك بالإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان. والإمام عليه السلام في أخبار عرفة من ناحية والإمام في أخبار عرفة في مقام البيان من ناحية أصل وجوب التقصير في عرفة، وليس ناظرا إلى الرجوع فضلا عن كونه ليومه أو لغير يومه. إذن مناقشة يحتمل فيها أن يكون هذا المقصود، أنه لا يصح أن يتمسك بإطلاق هذه الروايات لعدم كون المتكلم في مقام بيان. ويحتمل، ذكرنا الاحتمال الأول أو الأول الثاني، هذا أذكره الثاني، أن تجعل أخبار عرفة بمثابة الأخبار المذكورة في الكافي، والتي أوجبت التقصير في بريدة، من دون أن يذكر الرجوع، فتكون دليلا على كفاية الأربعة وإن لم يرجع، فحينئذ لا يستفاد منها لما نحن فيه. واضح ليش؟ ما نحن فيه نتكلم عن المسافة التنفيذية في ذهاب في رسل. فإن كان المقصود الأول فجوابه أننا لا نريد أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي لكي نحتاج إلى إحراز أن المتكلم في مقام البيان، وذلك لأن إطلاق الإثباتي إنما يتمسك به إذا كان للشيء حصتان، فاحتملنا الاختصاص بإحداهما فنتمسك بالإطلاق للتعميم على ماذا؟ على كليهما. هذا معنى الإطلاق الإثباتي الصحيح، كما لو قيل مثلا أعتق رقبة. احتملنا أن مقصود الرقبة لها كم حصة؟ حصة مؤمنة وحصة كافرة. احتملنا أن المراد خصوص المؤمنة، فنقول مقتضى الإطلاق ماذا؟ شامل للمؤمنة والكافرة. هنا نحتاج للإطلاق لإثباته. أما لو كان الشيء في مقام الثبوت ليس له إلا حصة واحدة فتتعين هذه الحصة بلا حاجة إلى التمسك بالإطلاق. واضح معي المطلب؟ يعني لو فرضنا أن الرقبة لا يوجد في مقام الثبوت إلا رقبة مؤمنة، تحتاج إلى الإطلاق؟ لا. ومقامنا من هذا القبيل، حيث إن الحجيجة يخرجون إلى عرفة ليرجعوا. أي؟ نعم. كيف؟ رايح الحج؟ لا أقول عندهم بعد أعمال في مكة، يخرجون إلى عرفة ليرجعوا بعد ذلك إلى مكة للقيام بأعمالها. وغالب السواد الأعظم خصوصا في زمن النصوص يخرجون من مكة يوم التروية بعد صلاة الفريضة إلى منى، فيبيت بها ثم يذهبون إلى عرفة قبل شروق الشمس أو قبل الزوال، عفوا قبل الزوال، قبل الزوال سيطلع الصبح، مهم قبل الزوال، فيبقون فيها إلى غروب التاسع ليرجعوا بعد ذلك إلى المزدلفة ويبقون فيها إلى شروق العاشر، صحيح؟ ثم يذهبون إلى الرمي وأعمال منها. ومن استعجل يرجع إلى مكة بعد الرمي والتقصير، فيكون قد رجع إلى مكة في أكثر من يومه، فهذا السفر ليس له إلا هذه الحصة. يعني حتى في زماننا الآن ناس قليل من يعمل بهذا المستحب. هو مستحب أول تمر على منى ثم تذهب إلى عرفة. الآن مباشرة الناس في يوم التروية مباشرة يذهبون إلى عرفة. يعني حتى في زماننا سوف تبقى في الرجوع أكثر من يوم. التفتنا؟ وحينئذ لا تتعين في أخبار عرفة إلا هذه الحصة، وليس استدلالنا من باب التمسك بالإطلاق كي يقال إنه ليس في مقام البيان. هذا كله إذا أريد الاحتمال الأول، لا تنسى إذا أريد أنه هو ظن أنه المستدل يريد أن يستدل بالإطلاق، فقال له من شروط التمسك بالإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، والإمام في مقام بيان التقصير ولم يذكر ماذا؟ الرجوع. نقول نحن لا نريد أن نتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما نحتاج إليه إذا كان عندنا في الواقع حصتان نريد أن نعمم على حصتين، والحال أن نحن في الواقع لا يوجد عندنا إلا حصة واحدة، فليس من باب التمسك بالإطلاق. واضح كيف فنيا المطلب؟ وأما لو أريد الاحتمال الثاني فهو واقعا غريب، لأن أخبار الكافي المفروض أننا نحن وهو قد حملناها على الرجوع بمقتضى الجمع وبمقتضى الروايات التي ذكرت الذهاب والإياب، فتكون أخبار عرفة مثلها، تحمل على الإياب، على الإياب، يعني تحمل على صورة الإياب والرجوع. تفهم جيدا. نحن إذا تذكرون قلنا عندنا طوائف، طائفة ثمانية امتدادية، طائفة أربعة وسكتت عن الرجوع، طائفة ذكر الذهاب والإياب. عندما جمعنا بين الروايات هذه طائفة الذهاب والإياب ماذا؟ هي التي جعلتنا نحمل الأربعة على أنه بصدر ذكر ماذا؟ ذكر الذهاب، ولأن عادة من يذهب يرجع، وهو هكذا فعل، وأكثر المتأخرين هكذا فعلوا. طيب حينئذ نسلم أن أخبار عرفة مثل أخبار الأربعة، فيجري فيها ما فعلناه في أخبار الأربعة. أخبار الأربعة قلنا أنه يرجع، خصوصا هنا أن الواقع الخارجي على الرجوع لا يذهب حج ويبقى في عرفة، ما لم يجد في عرفة حتى يبقى، ولا يذهب حج ويتابع سيره من عرفة، بل لا بد أن يرجع. فحملها على الرجوع أوضح من حمل أخبار الأربعة على الرجوع. يعني بتعبير آخر ممكن أن نقول بأنه ليس هناك تصريح في الرواية بالامتداد حتى نضطر إلى إسقاطها بهذا الشكل، يعني نعم. نقول أنه هذه الروايات لا نعمل بها باعتبار الامتداد. نعم. يعني هي الآن صحيح أنه روايات الكافي روايات الكافي لولا روايات الذهاب والإياب قلنا الإنسان يقصر على أربعة حتى ولو لم يرجع. لكن المفروض أن مقتضى الجمع بين الروايات حملناها على صورة الرجوع، فأخبار عرفة لو كانت مثل الأربعة أيضا نحملها على صورة الرجوع، بل هي أولى لأن الواقع الخارجي الناس يرجعون. واضح الكلام؟ فإذا هذه المناقشة الثانية كلها حملها بمقتضى الجمع على الرجوع، هذا المتأخرين كلهم هكذا، يعني ما أحد من المتأخرين ذهب إلى أنه يقصر الإنسان على رأس أربع وإن لم يرجع. في مسألة الرجوع هذه لا حد لها، لا نحن لا نشترط الرجوع في الأربع، يعني واحد مثلا يذهب يوم سوف يأتي سنة واضح سوف يأتي. نحن لا نشترط الرجوع، الذين لا يشترطون الرجوع وهذا القول كما هو العماني إلا إذا نوى كان يريد أن ينوي الإقامة أو بقي مترددا 30 يوما، هذا سوف يأتي نوضح هذا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من المناقشات. الطائفة الثانية المناقشات الخاصة. السيد البروجردي ناقش في دلالة صحيحة الحلب المتقدمة، تقدم معنا ثلاث روايات كانت صحيحة الحلب فقط أذكرها للكتابة للاستذكار. عن أبي عبد الله قال إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتم. تقريب المناقشة أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه، إذ حديثنا عن المسافة التلفيقية الذي يشترط فيها الرجوع ولا يشترط أي مسافة، مسافة التلفيقية. والحال أن هذه الصحيحة ناظرة إلى المسافة الامتدادية. واضح شلون صارت أجنبية؟ كلامك عن المسافة التلفيقية وهذه ناظرة إلى المسافة الامتدادية. عجيب ترى هذه المناقشات، مناقشات تنمي الذهن، خصوصا دقة السيد البروجردي في الفقه دقة قوية جدا. هذه الرواية كيف ناظرة إلى المسافة من مكة إلى عرفة؟ لا يوجد مسافة امتدادية، فكيف تكون ناظرة إلى المسافة الامتدادية؟ قال عندنا شاهد على ذلك. وهو أنه في ذيل الصحيحة قال رجعوا إلى منازلهم أتموا، فعلق الإتمام على أي شيء؟ على الرجوع إلى المنزل. وجه الشهادة كيف هذا الرجوع إلى المنزل يشهد أن المسافة امتدادية. أن كلمة أهل مكة تشمل ساكن المدينة وساكن البوالي. نعم، أن كلمة أهل مكة تشمل المدينة، مدينة يعني ليس يثرب، المدينة مكة، وتشمل البوالي فلو كانت الصحيحة ناظرة إلى المدينة فإن الإتمام في المدن والقرى وما شاكل ذلك يكون بالرجوع إلى أين؟ إلى حد الترخص، لا إلى المنزل، بينما أهل البوادي الذين لا حدود للمنطقة التي يسكنون بها فإنهم يتمون بعد رجوعهم من السفر بالوصول إلى المنزل. فتعليق الإتمام في الصحيحة على الوصول إلى المنزل آية كون المقصود من أهل مكة من؟ سكان البوادي. نعم فجر راسك ليش تكلف فجر؟ الآن بسألك، طيب لو كان أهل مكة الذين يسكنون في مكة متى يبدأون بالإتمام؟ عندما يصلون إلى حد الترخص لا إلى المنازل. واضح ال حتى نكمل يكتب كيف نكملها إن شاء الله يصير واضح. حتى نكمل. وبين سكان البوادي وعرفة يوجد مسافة امتدادية. هذه نسينا أن نذكرها لأن هذه متممة الدليل، لأن هو ماذا ادعى؟ ماذا ادعى هو؟ أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه، نحن نتكلم عن المسافة التطبيقية وهذه الرواية تتكلم عن ماذا؟ المسافة الامتدادية. فنريد أن نثبت المسافة الامتدادية. هذه نسينا، هذه الشن الأولى بتعبير أهل بلادنا، هي أصل البحث. صحيح؟ هذاك لا ينظر إليه. فإذا التفت جيدا سيد نوري، التفت جيدا، هذه الصحيحة يدعي أنها أجنبية ناظرة إلى المسافة الامتدادية. ليش؟ لأن أهل مكة يصدق على من يسكن في القرية في أم القرى ويصدق على من يسكن حواليها في البوادي. صحيح؟ إذن هذا لا إشكال فيه، هذه مقدمة. مقدمة ثانية، أنه لا يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى من يسكن في أم القرى. ليه؟ لأنها فيها كلمة عبرت علقت الإتمام على الرجوع إلى المنزل. لو كان مقصود من مكة أم القرى مثل بقية المدن والقرى تبدأ بالإتمام متى؟ عندما ترجع إلى حد الترخص، بخلاف سكان البادية. سكان البادية باعتبار ليس لهم حدود، ما في سور ما في كذا، سكان البادية يرجع يقصرون متى؟ عندما يصلون إلى المنزل لا إلى حد الترخص. الترخص. هذه خصوصية سوف تأتي في سكان البادي، التفتنا؟ فبناء على ذلك هذا تعليق الإتمام على الرجوع إلى المنزل يوجه أن الآية الرواية ناظرة إلى من؟ إلى سكان البوادي، وسكان البوادي بعيدين عن عرفة، فحينئذ ماذا؟ بينهم وبين عرفة مسافة امتدادية، فالرواية ناظرة، فالصحيحة ناظرة إلى المسافة الامتدادية. صار واضح؟ نعم. لكن خش التفاتة والله شيخ. نعم. ها؟ لكن رحل بين الرحل وبين سكان البوادي في عموم وخصوص من وجه، لكن الرحل الذين مساكنهم ماذا معهم لا سكان البوادي، يعني الآن لهؤلاء هذا الأعرابي الذي كان يسكن في البادية ويأتي يوم الجمعة ليصلي الجمعة، هذا كان يسكن في البادية في بوادي ومغارب لبني عبس وبني عنطرة وبني مادر في بوادي ثابت في فسك، لا ليس الروح كلامك صح في الروح. إذا حملنا الآن على أهل البوادي لابد أن نحملها في كل الرواية. لا لا لا لا انتفت يعني الآن اسمح لي الآن المناقشات مناقشات خاصة تبعنا في سائر الروايات لا يوجد هذا الشاهد، يعني الآن نحن نتناول كل رواية رواية، في هذه الرواية لا صح الاستدلال بها لأنها فيها شاهد على المسافة الامتدادية، في سائر الروايات لم يعلق الإتمام على الرجوع إلى منازل. نفسي سوف نفسي عندنا إشكال آخر عليها. الآن نتكلم في المناقشات الجزئية لا المناقشات العامة التي ترد على جميع الروايات، هذا مفروض البحث. الآن تقول لي في رواية أخرى، أقول لك هذه الرواية من لا يمكن استدلال بها. نعم واضح المطلب. كيف تفضل؟ يعني يكون هذا الذي يكون من سكان البادية تكون مسافة بينه وبين عرفة مسافة امتدادية، تمام؟ قد يكون قريب منه من عرفة فلا يكون امتدادي، ولا يكون تطبيقي أصلا، هذا خارج تخصصا يكون. يعني كما يكون خارج أصلا عن الرواية. نعم هذا هو الإشكال في صحيحة الحديث. نعم يعني شو السيد ابن رجب مولانا يعترف بأن أهل مكة ظاهرة في أي شيء؟ أهل مكة لوحده ظاهرة في أي شيء؟ في نفس المدينة، لكن رفعنا اليد عن هذه الظهور لتلك القرينة، ولا يقول أهل مكة عندما تقول أهل مكة يعني سكان مكة، تفهمنا ظاهرة في هذا الشيء، لكن رفعنا اليد عن هذا الظهور بهذه الرجوع إلى تعليق الإتمام على الرجوع إلى المناسك. نعم واضح. يمكن المناقشة في هذا الإشكال أو في هذه المناقشة من وجوه ثلاثة. اي صعب تعبر مع مشكلة هنا. يمكن رد هذه المناقشة بوجوه ثلاث. نعم الأول أنما سلمنا أن الرواية ناظرة إلى أهل البوادي، ولكن أهل البوادي ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم بينهم وبين عرفة مسافة امتدادية، وقسم منهم بينهم وبين عرفة مسافة تلفيقية. لا لا شيخنا، ما هو هذا؟ لا المهم الدافع تفت جيدا. أنت قلت في ناس قريبين، قلت لك إذا قريبين فأصلا ما في أصلا المسافة، فسكت. قل لي يشمل من هو قريب وفي مسافة تلفيقية. أنا هو أكبر عنينا. أي جيد. وهذا الثاني يعني الآن لا لا خذها قاعدة، خذها قاعدة. أنا أتصور صرتوا تعرفون أسلوبي. أسلوبي أنا عندما أطرح شيء لا أطرحه بطريقة والله مبين الخلل فيه، لأنه مش شطارة حينئذ تأتي وتشكل عليه. يعني تبينه بشكل واهن من أول الأمر، تبينه بشكل واهن ثم تأتي وتبرز مراجلك وتشكل عليه. لا، من أول الأمر بينه بشكل قوي ودافع عنه تفهمنا، حتى نحرك الإخوان التفادنا. فإذا عندك شيء دافع عنه ما عندي مشكلة. أنا لا أحب من يوم رايح. إذا واضح الإشياء الأول، فبمقتضى الإطلاق تشمل الرواية المسافة التلفيقية، وبما أن الرجوع لغير يومه فيصح الاستدلال بها على نفي الرجوع ليومه. صار واضح الطريقة؟ يعني الآن طبعا خصوصا في ذاك الزمن، في ذاك الزمن تدري أصلا مكة وأين؟ مكة القديمة أين في ذاك الزمن؟ الآن المسجد، الآن المسجد كله يمكن أزيد من مكة القديمة. انتبهنا مكة القديمة هكذا، فأخرج قليلا إلى العزيزية مثلا، ما يسمى الآن بالعزيزية، هذه تكون بادية. انتبهنا هناك ناس يسكنون هناك أي مثلا. انتبهنا فإذا صح سلمنا يا أخي الرواية ناظرة إلى أي شيء؟ ناظرة إلى أهل البوادي. لكن أهل البوادي منهم يبعدون عن عرفة مسافة امتدادية، ومنهم يبعدون عن عرفة مسافة سفر لكن تلفيقية. إطلاق الرواية يشمل كليهما، فحينئذ في هذا القسم الذي يشمله وهو المسافة التلفيقية الذي يذهب إلى عرفة لا يرجع لي يوم. نحن إطلاق ليس من ناحية الرجوع وعدم الرجوع. يا مولانا الكريم، الإطلاق هنا في المورد ليس من ناحية ذاك الذي تحدثنا عنه، أنه هي لا أن الرواية تدل على من يرجع ولا من لا يرجع. من هذه الناحية هذه الجهة تختلف. نعم هذه الجهة موارد. يعني الآن الرواية ليس لها إطلاق تشمل المرأة والرجل، تشمل حتما. هذا الذي تثيرني على هذا القريب تدخل في أهل القرى عموما للموارد. المرأة ومن حولها، لأنه هو أهل البوادي اللي غير معروف حدوده. نحن عن تحديه هذا أولا، وجه الأول صح. الثاني نعم خلص الوقت، خلينا نكمل بعد. خلينا نكمل البحث أفضل. لا غيب الله، لا ننسى المطلب بعد أسبوعين. الثاني أنه سلمنا أيضا لا ما سلم عفوا. الثاني أن هذا الشاهد الذي ذكره وهو تعليق الإتمام على الرجوع إلى المنزل لا يصلح شاهدا لإخراج أم القرى، وذلك لوجود روايات أخرى اشترطت في الإتمام من الرجوع من السفر، اشترطت في الإتمام عند الرجوع من السفر الوصول إلى المنزل ولو كان في الحضر، يعني لا في البادية. وهذه الروايات عمل بها ابن بابويه، والعلماء لهم موقفان منها. الأول حمل المنزل على محل النزول كابن بابويه، الثاني وجهوها بحملها على ما يشمل حد الترخص. فتكون صحيحة الحلبي مثل تلك الأخبار قابلة للتوجيه. مستجيبا لهذا الجواب الثاني، يعني عندنا صحيحة العيس تشترط في الإتمام الرجوع إلى منزل حتى لو كنت في المدينة في الحضر. طيب، فإما أن تعمل بها فنعمل بصحيحة الحلبي، وإما أن نوجهها بأن نحمل المنزل على منطقة النزول بما يشمل حد الترخص، فهذا يجري هنا. واضح الكلام؟ فحينئذ لا يصلح هذا شاهدان. هذه المناقشة مع السيد البروجير دي. الوجه الثالث تراجعت عنه، احذفه. أي فقط وجهان، لم ترى على ذهني أنه غير صحيح فأحذفه. مولانا هذه يعني هذه صحيحة الحلبي مثل صحيحة العيس. مواقف العلماء من صحيحة العيس ما هي؟ إما أن يعملوا بها فنشترط الرجوع إلى المنزل فحينئذ تشمل أهل مكة، وإما أن نوجهها بما تشمل حد الترخص، فهذه أيضا نفعل بها كما فعلنا فلا تصلح شاهدا. واضح المطلب؟ نعم. فالحمد لله رب العالمين.